إذن ثلاثة أقوال: الصحيح أنه طهور وليس بنجس ولا طاهر، يعني لا يحكم بكونه نزل إلى الطاهر. أما دليل الرجحان، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ثانيا أن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه طهور وشككنا في سلب الطهورية فنبقى على الأصل. ثالثا استدلال أصحاب القول الثاني بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم علة كونه يسلبه الطهورية مردود، فإن النهي يحتمل ألا يقدر الماء وأن يسلبه الطهورية، فاحتمل الوجهين. فجاءت رواية وليغترس منه تفيد أن العلة هي خوف إفساد الماء على الغير، ولذلك الراوي وهو أبو هريرة يقول لعله أن ينتفع به غيره فيشرب منه ونحو ذلك، فدل على أن علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس سلب الطهورية، وإنما هي خوف تلوث الماء وإفساده على من يأتي بعده. فرابعا أما استدلال من يقول نهى عن البول والغسل فدل على أن البول أن الغسل كالبول، فهو استدلال بدليل الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين، ودليل ضعفها ظاهر القرآن. كيف هذه الدلالة؟ دلالة الاقتران قالوا لما قرن الاثنين ببعض دل على أن حكمهما واحد، هذه دلالة استعملها العلماء في هذه المسألة وفي مسألة وأتم الحج والعمرة، قال بعض العلماء العمرة واجبة لأن الله قرنها بالحج، فدلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين كما نبه عليه صاحب المستصفى وغيره. وجه ضعفها كما قال المحققون وأشار إلى ذلك الإمام النووي في المجموع ظاهر التنزيل، فإن الله عطف الشيئين المتغايرين في الحكم، فقال سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، هذا واجب ولا مستحب ولا مباح؟ أمر للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الإباحة. كلوا من ثمره أي أبحت لكم أكل ثمر الشجر، ولا يجب؟ ما يجب. ثم قال وآتوا حقه الزكاة، الزكاة واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. فعطف غير الواجب على الواجب، فدل على أن الشرع قد يعطف على المتغايرين حكما ومرتبة، فلا يستقيم استدلالهم بالعطف الموجود في حديث النهي عن البول في الماء الراكد بدليل رواية الصحيح ثم يغتسل فيه. وعلى هذا فالذي يترجح أن الماء إذا توضأت به وحفظته أو اغتسلت به وحفظته جاز لغيرك أن يتوضأ ويغتسل به، لكن المصنف درج على قول من يقول إنه طاهر وليس بطهور ولا نجس. نعم. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل. عندنا ماء يسير، عندك سطل تريد أن تتوضأ منه لصلاة الفجر، قمت من صلاة الفجر وإذا بالماء في إناء، والإناء هو المفتوح بخلاف الإبريق الذي يكون مصمت مغلق، فمحل الكلام في الإبريق الذي تغترف في الإناء الذي تغترف منه كالقدر، وضعت الماء في قدر وعرفت أن تغترف منه. فالسنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، تبدأ بالسطل وتميل قليلا إلى كفك، ثم إذا ملئ الكف بالماء غسلت الغسلة الأولى كلتا اليدين، ثم تقلب المرة الثانية والمرة الثالثة فطهرت يداك، ثم بعد ذلك تغترس للمضمضة والاستنشاق وغسل بقية الأعضاء، لكن مباشرة تأتي وتدخل يدك إلى الإناء هذا منهي عنه. وبناء على ذلك قال بعض العلماء علة النهي كما يقول غير واحد من أئمة السلف أنهم كانوا في بلاد حارة وكان الناس لا يعرفون عند قضاء الحاجة الغسل بالماء، إنما كانوا يستجمرون بالحجارة، فربما عرق الإنسان أثناء نومه فجالت يده فربما أصابت العرق المتنجس بالموضع، وربما أصابت العضو أو أصابت نجاسة خارجة من العضو، فنهى الشرع عن إدخال اليد على الإناء حتى لا يفسد. وبناء على ذلك عندنا مسائل في المستيقظ من النوم: أولا لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسله، والغريب يعني يقول بعض الأطباء هذا من معجزات، هذه فائدة عارضة من لطائف هذا النهي، يقولون ثبت طبيا أن أكثر أمراض التراكم المعروفة هذا الذي يصيب الصغار سبب أنهم يستيقظون من النوم فيجعلون أصابعهم في أعينهم قبل غسلها. ولذلك من حكمة الشرع أنه إذا وجدت النجاسة فإن الإنسان في الوضوء ربما رفع الماء إلى غسل وجهه، فربما كان ذلك طريقا لأذية البدن أو حصول الضرر، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل من أعجز من ذلك وأبلغ معجزة أن الشرع فيه أولا أن تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك، لأن الماء إذا كان فاسدا أدركت فساده بالذوق، فإن عجز الذوق أدركته بالشم، لأن العين أشد حساسية من الأنف والأنف أشد حساسية من الفم، وثابت طبيا أن في الفم من أجهزة المناعة أضعاف ما في الأنف وفي الأنف أضعاف ما في العين، ولذلك يكون هذا من أبلغ ما يكون عن شرع في مسألة غسل اليدين للمستيقظ من النوم. لكن نرجع إلى الفائدة التي معنا بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء. تعرفون مذهب من يقول أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فبناء على ذلك يتفرع على هذا القول أن السطل الذي دون القلتين لو غمس فيه يد القائم من النوم احتمل أن يكون نجسا، احتمل أن تكون في اليد نجاسة، لكن نحن نشك، يحتمل أن فيها نجاسة ويحتمل أن ليس فيها نجاسة، فقال هو طاهر وليس بطهور، لأن النجاسة مشكوك فيها، فقال نجعل طاهر لا يتوضأ به ولا يغتسل، لا نقول هو نجس لأننا لم نتحقق من النجاسة، ولا نقول هو طهور لأنه لم يبقى على أصل خلقته. هذا هو وجه. نعم. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. لاحظ غمس فيه يد قائم من نوم الليل كما يذكر المصنف. مسألة حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، للعلماء فيها أقوال، بعض العلماء يقول لا يجوز إدخال اليدين في الإناء من نوم الليل والنهار وهو مذهب الظاهرين، ومنهم من يقول لا يجوز إدخالها من نوم الليل خاصة وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الحديث، ومنهم من قال بالاستحباب كما هو مذهب الجمهور، والصحيح مذهب الظاهرين أن النهي على العموم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الذين يقولون بتخصيص بنوم الليل كما درج عليه المصنف يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فقال الحكم يختص بنوم الليل دون النهار. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، من نوم ناقض للوضوء. هذه المسألة من العلماء كما قلنا يقول يختص بنوم الليل، ومنهم من يقول بعمومه لنوم الليل والنهار، الأول كما هو مذهب الحنابلة وبعض أهل الحديث، والثاني كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث، والثالث مذهب الجمهور أنه للاستحباب لأن الأمر المعلل بعلة الشك لا يفيد الوجوب. لكن الصحيح أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار تعميم الحكم، والسبب في ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج فيه النص مخرج الغالب، والذي خصه بالبيتوتة مبني على المفهوم، مفهوم الحديث، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهي مسألة أصولية حبذا لو يرجع إلى شرح عمدة الأحكام، وذكرت فيها أقوال العلماء وأدلتهم، والراجح من تلك الأقوال بدليله كما ذكرنا. فالمصنف رجح أن غمس اليد من نوم الليل دون نوم النهار، والشرط أن يكون النوم موجبا للوضوء، لأن النوم إذا كان يسيرا لا يوجب الوضوء لا يزول الشعور، والشخص يدري أين باتت يده، بخلاف إذا زال الشعور فيحتمل أن تجول اليد لمكان فيه نجاسة. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. مذهب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثلاثا على الأقل، الأولى لإذهاب عين النجاسة،

وعليه فيكون الله أقسم به جل وعلا في سورة التين وأقسم به في سورة الطور. ثم قال جل وعلا وكتاب مسطور. بعض أهل قولان، القول الأول أنه يعم كل جبل، أن الله جل وعلا أقسم بكل جبل تعلوه شجر، يعني أقسم بجبال الشفا وبجبال أبها وبجبال كل جبال تعلوها أشجار. والقول الثاني أن المراد به طور مخصوص، هو طور الذي كلم الله عليه موسى. فهذان قولان، قول الأول أنه يعم كل جبل يعلوه شجر، والقول الثاني أن المراد به طور معين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. ثم قال جل وعلا وكتاب مسطور. لأهل العلم في الكتاب المسطور أقوال، أشهرها قولان. فبعض أهل العلم يقول المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه علوم الأولين والآخرين وما كان وسيكون إلى قيام الساعة. وبعض أهل العلم يقول المراد به صحائف الأعمال، كتب الأعمال. والصحيح أو الأظهر والأرجح والله أعلم أن المراد به القرآن المكتوب في الصحف، هذا أرجح الأقوال إن شاء الله. وعليه فإن الله جل وعلا قد أقسم بالقرآن كثيرا في كتابه، فقال حاميم والكتاب المبين في آيات كثيرات، ورد ذكر القسم فيحلف ربنا جل وعلا بكتابه. وتكون هذه الآية كسائر الآيات التي يقسم ربنا جل وعلا فيها بكتابه الكريم. ثم قال جل وعلا في رق منشور، ومعنى مسطور أي مكتوب، وكتاب مسطور أي مكتوب، في رق منشور. الرق يعم كل ما يكتب عليه من جلد وغيره. وبعض أهل العلم يقول الرق هو الجلد المرقق للكتابة عليه خاصة. إذن فللرق عند أهل العلم أحد معنيين، أولهما أن الرق يعم كل ما يكتب عليه من ورق وجلد وغيره وعظم ونحوه. قول الثاني أن الرق المراد به الجلد المرقق لأجل أن يكتب عليه. ومعنى منشور أي مكتوب مسطور، منشور أي واضح بين منتشر لا خفاء به. ثم قال جل وعلا والبيت المعمور. لأهل العلم في البيت المعمور أيضا قولان، فبعضهم يقول المراد به بيت ضراح، وهو البيت الذي في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون الله فيه، ثم يخرجون منه لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إليه أبد الدهر. هذا القول الأول، وهو الذي وبعض أهل العلم يقول بل المراد بالبيت المعمور بيت الله الحرام الذي بمكة حرسها الله، فهو المراد بالبيت المعمور. والمعمور على القول الأول يكون معناها المعمور بالملائكة الذي كل يوم يدخله 70,000 ملك يتعبدون به ثم يخرجون فلا يعودون إليه إلى قيام الساعة، فهو يعمره الملائكة كل يوم بالعبادة والذكر والتسبيح. والمعمور على القول الثاني يكون معنى المعمور أي المعمور بالحجاج وبالزوار من البشر وبالمعتمرين وبالطواف وبالعاكف فيه والباد وغير ذلك ممن يعمره بالذكر بالليل والنهار فلا يغلق أبدا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بالبيت أو طاف أي ساعة من ليل أو نهار. فبيت الله الحرام معمور باستمرار لا ينقطع عمره أبدا بالذكر والعبادة والتسبيح والصلاة والركوع والسجود. والمعتمرين والحجاج والزوار وغيرهم. قال: والبيت المعمور. ثم قال جل وعلا: والسقف المرفوع. المراد بالسقف المرفوع السماء، فهي مرفوعة على الأرض، وهي سقف للأرض. بعض أهل العلم يقول إن الأرجح في البيت المعمور هنا هو المراد به البيت العتيق، وليس البيت الذي في السماء السابعة الذي يسمى بيت ضراح، بل هو البيت العتيق الذي بالأرض. قالوا: والدليل على أن هذا هو القول الأرجح أن الله جل وعلا أقسم بالبيت العتيق في كتابه غير مرة، فقال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى غير ذلك. فالله جل وعلا أقسم بهذا البلد وبهذا البيت غير مرة في كتابه. وهذا مما يرجح أن المراد بالبيت المعمور بيت مكة، وليس البيت الذي في السماء السابعة، والله أعلم. ثم قال جل وعلا: والسقف المرفوع. السقف المراد بها السماء لأنها سقف للأرض، والمرفوع فهي مرفوعة على الأرض بلا عمد. ثم قال جل وعلا: والبحر المسجور. البحر يعم جميع بحار الدنيا. والمسجور، معنى المسجور في لغة العرب المملوء. ولأهل العلم في المسجور قولان، فبعضهم يقول: المسجور ماء، فهو ممتلئ ماء، ويحفظه ربنا جل وعلا من أن يفيض ذات اليمين أو ذات الشمال، مع أن مقتضى الطبيعة أن يفيض فيغرق الأرض ويغطيها، ولكن الله جل وعلا حجزه ومنعه، فهو مسجور بالماء محجوز عن أن يفيض. وبعض أهل العلم يقول: المسجور أي المملوء نارا على، وإذا البحار سج. وهذان القولان أيضا مذكوران في سورة التكوير في قوله جل وعلا: وإذا البحار سجرت. القول الثاني أن المسجور أي المشتعل نارا. والذين قالوا هذا القول قالوا: إن هذه البحار ستشتعل نيرانا يوم القيامة، وتنقلب كلها نيرانا، والله أعلم بذلك. أما علماء الهيئة والدارسون في الطبيعة وعلوم الأرض، فبعضهم يقول: إن هذه المياه من تحتها نار، ومن تحت النار ماء، ومن تحت الماء نار، هكذا يقولون. وهناك حديث ضعيف إن لم يكن موضوع مكذوب، يقول: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، والله أعلم. لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. وأما أهل الجيولوجيا وعلوم الأرض فإنهم يقولون بمقتضى هذا الحديث، وتوصلت أبحاثهم إلى ما دل عليه هذا الحديث، والله أعلم. يقسم ربنا جل وعلا بالبحر المسجور، والبحر وما فيه من أهوال وعظائم ومخلوقات وظلمات بعضها فوق بعض، أمواجه كالجبال، كما قال جل وعلا: في موج، وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا البحر المملوء ماء بعظمته يقسم به ربنا جل وعلا، أو المملوء نارا على قول بعض أهل العلم. وسواء قلنا إنه سيكون نارا يوم القيامة، أو قلنا إنه المقصود الآن، فإن تحته نارا، تحت البحر نارا، على قول بعض أهل العلم، وعلى ما دل عليه الحديث الضعيف الذي سقناه آنفا. يقسم ربنا جل وعلا بهذه الأشياء كلها بالجبل الذي كلم الله عليه موسى، وإنما تأتي عظمة ذلك الجبل من حيث إن الله جل وعلا أوحى إلى عبده موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ذلك الخير العظيم الذي كان له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أقسم ربنا جل وعلا بالكتاب المسطور، سواء قلنا هو اللوح المحفوظ، أو قلنا هو صحائف أعمالنا، أو قلنا هو القرآن العظيم، وهو الذي رجحه بعض أهل العلم